أشهد أن لا إله إلا الله قال لخليله إبراهيم يا إبراهيم أذن في الناس بالحج قال إبراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي يا رب ما يبلغ صوتي فقال له الله تعالى يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فحجوه فقالت الأرواح في عالم الغيب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله لا إله إلا أنت واحد في ذاتك لا شريك لك واحد في صفاتك لا شبيه لك واحد في أفعالك لا قسيم لك لبيك لبيك لبيك اسم فعل مضارع بمعنى أجيبك مسرعا أجيب نداءك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال من أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من حج واعتمر وخير من بشر وأنذر وبدين الله الحنيف أمر أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر فما كلا ولا ولا ولا أكبر هو سيدنا محمد صاحب الوجه الأقمر وصاحب الجبين الأنور الذي قال له مولانا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله الله وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع لن يحال النبي على المعاش بعد سن الستين إن لك لأجرا غير ممنون ثم تأتي الشهادة العليا والوسام الرفيع والنيشان البديع الذي شهد به الرب العظيم الجليل وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، استعدوا الان فنحن اليوم على موعد مع البيت الحرام. من اراد منكم ان يتوجه الى ميناء السويس فلا يحرم الا عندما تؤذن الباخرة بالاحرام عند رابغ. ومن اراد ان يستقل الطائرة من ميناء القاهرة فعليه ان يلبس ثياب الاحرام من بيته، على ان نلتقي جميعا في مدينة جدة. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 83 بعد 100 انتقل بحضراتكم الان الى بيت الله الحرام. تأملوا قوله تعالى: واتم الحج والعمرة لله. وتأملوا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الآية الاولى في سورة البقرة والآية الثانية في سورة آل عمران. اذا تأملت الآية الاولى وجدت ان الله ختمها بلفظ الجلالة: واتم الحج والعمرة لله. واذا تأملت الآية الثانية وجدت ان الله تعالى بدأها بلفظ الجلالة: ولله على الناس حج البيت، فلم يقل تعالى: ولله يتم الحج والعمرة، ولم يقل تعالى: حج البيت من استطاع اليه سبيلا لله. انما ختم آية بلفظ الجلالة وبدأ الاخرى بلفظ الجلالة ليقول لمن اراد الحج والعمرة: انا لا احب الرياء ولا احب السمعة، انما الحج اولا واخيرا لله رب العالمين. الحج في بدايته والحج في نهايته لمن؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. ايها الاخوة، تعالوا الان لنبدأ مناسك الحج. فالحج اولا يبدأ بالاحرام. وما هو الاحرام؟ الاحرام هو خلق كل ما يتعلق بالمخيط والمحيط. نتجرد من ثيابنا هذه تماما ولا نلبس فوق الرؤوس غطاء لا محيط على الرأس ولا مخيط على البدن. لماذا؟ لأننا ونحن متوجهون إلى بيت الله الحرام نتشبه بالموتى عندما ينشرون من القبور، يخرجون من الدنيا وليس على أجسادهم ثياب السينة، وبعد ذلك لا غطاء على رؤوسنا حتى لا يكون احدنا لواء ولا مشيرا ولا فريقا ولا عقيدا ولا مقدما ولا رائدا ولا نقيبا ولا ملازما اول ولا ملازم ولا مساعد ولا مساعدا اول ولا رقيبة ولا عريفة، انما الكل جنود امام الله رب العالمين. امام الله. فالعريف هناك من عرف حدود الله، والرقيب هناك من راقب افعال الله، والمساعد هناك من ساعد الفقراء والضعفاء، والملازمون هناك من لزموا باب الملتزم يرجون الرحمة من الله، والنقيب هناك من كان نقيبا في فعل الخير مع عباد الله، والرائد هناك من راد الناس الى طريق الله، والمقدم هناك من قدم الاعمال الصالحات، والعقيد هناك من عقد النية على لقاء الله، والعميد هناك من حمد فعل الخيرات امام الواحد، واللواء هناك من رفع لواء لا اله الا الله، والفريق من كان فريقا في الجنة، والمشير من اشار على الناس بالخير، والملك هو الله الذي لا اله سواه. تجردنا من المخيط وتجردنا من كل محيط واغتسلنا وتطيبنا وسألنا ربنا قائلين: اللهم انا نريد الحج فيسره لنا وتقبله منا، ولبينا لبيك اللهم لبيك، وصلينا ركعتين سنة الاحرام. من اراد ان يركب الباخرة فليقل عند ركوبها: بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن اراد ان يركب معنا الطائرة عندما يضع قدمه على سلمها يقول بسم الله، وعندما يشد الحزام جالسا فليقل الحمد لله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ايها الاخوة الاعزاء، والان تتحرك الطائرة بنا في ارض المطار، ثم بعد ذلك تمتص الهواء وترفع العجلات وتعلو على الارض الاف الاقدام. ايها الاخوة الاعزاء، نحن الان في مطار جدة وقد التقينا بركاب الباخرة، فهيا بنا جميعا الى مكة وبيننا وبينها 70 كيلومترا. نحن الان امام بيت الله الحرام، اخ الاسلام، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل باب في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية نفحات، النساء ليس لهن احرام، لا يخلعن ثيابا ولا يلبسن رداء ولا إزارا سترا لحالهن، ويكشفن الوجوه والكفين، وللمرأة ان تفعل مناسك الحج كلها اذا حاضت الا الطواف ببيت الله الحرام. اذا نزل عليها دم الحائض فانها لا تدخل البيت ولا تطوف به، فاذا ما طافت وهي طاهرة وبعد خروجها من البيت فاجاها المحيط فلها الحق ان تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، وان تقف بعرفات وهي حائض. ومن فضل الله تعالى انه جعل في ارض الحجاز شجرا يسمى شجر الاراك، لا ينبت الا في ارض الحجاز، اذا شربت المرأة عصير هذا الشجر ارتفع عنها دم الحيض حتى تؤدي منها.